بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا، هذا الكتاب هو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومختصره هو زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. وصلنا مع الشيخ إلى كتاب الغسل، ووصلنا إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقد بدأ الشيخ في شرحه. أقرأ الحديث ثم يستكمل الشيخ شرح هذا الحديث. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل لأنس: وكان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام على الحديث، وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 4 مواضع. في 4 مواضع: الأول ما تقدم شرحه، والثاني في كتاب الغسل أيضا في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. يحتجم الجنب يقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. لعل كلام عطاء رحمه الله أنه يحتجم فيخرج الدم بعد الجنابة، وأيضا يقلم أظفاره وإن لم يتوضأ أو يغتسل، والجنابة مصاحبة له في أثناء وجود هذه الأظفار وفي وجود الشعر، لأنه يحلق رأسه. ما يقال يتوضأ أو يغتسل وهذه الأمور موجودة، لأنها وجدت في أثناء الجنابة. وجاء في حديث ضعيف أن تحت كل شعرة جنابة، فإذا أجنب حلق رأسه يكون فيه نوع من عدم تبرئة هذه الشعور والأظفار من نصيبها من الجنابة، ولكن هذا لا أثر له ولا أصل له. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة. هذا الحديث أصل وموصول بالسند التام من الإمام البخاري إلى أنس، وهو المنسوب إلى أنس في المعلق الذي أورده البخاري بعد الحديث في موضعه الأصل، أورده معلقا عن أنس وجاء به موصولا في هذا الموضع. وله يومئذ 9 نسوة. قال العيني: باب بالتنوين، أي هذا باب فيه الجنب يخرج إلى آخره. الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، أي هذا باب فيه الجنب يخرج إلى آخره، يعني له أن يخرج، له أن يخرج من بيته ويمشي في السوق وغيره. وهذا قول أكثر الفقهاء، إلا أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن علي والنخعي، وزاد البيهقي سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعطاء والحسن أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضأوا، وليس فيه تعارض. لمن أراد الكمال فهذا الكمال أن يتوضأ أقل شيء، لكن الخروج في الأصل جائز على كلام ما عطاء رضي الله عنه، هو أصل الترجمة يخرج ويمشي وينتقل من بيت إلى بيت كما سيأتي من دون وضوء، لأن هذا ليس بواجب، وإذا توضأ لا شك أنه أكمل. فلا تعارض بين ما جاء في الترجمة وما نسب لهؤلاء من الصحابة والتابعين، كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضأوا، هذا ليس فيه معارضة لأن هذا كمال وذاك جواز ولا معارضة بينهما. فإن قلت لما كان باب بالتنوين ولم يضفه إلى ما بعده، لما كان باب بالتنوين ولم يضفه إلى ما بعده، قلت يجوز ذلك، ولكن يحتاج حينئذ أن يقدر الجواب نحو أن يقول له ذلك أو يجوز له ذلك ونحوه. وعند الانفصال باب بالتنوين لا يحتاج إلى ذلك. وقال الكرماني وغيره بالجر أي غير السوق، ويحتمل رفعه بأن يراد به نحو يأكل وينام عطفا على يخرج من جهة المعنى. وقال العيني قوله ويمشي بالواو عطفا على قوله يخرج، وفي بعض النسخ يمشي بدون واو العطف. فإن صحت هذه يعني النسخة يكون يمشي في موضع النصب على الحال المقدرة، على الحال المقدرة، لأن يمشي جملة مضارع، والجمل بعد المعارف أحوال باب الجنوب بعد، فتكون حالا. قوله وغيره بالجر عطف على قوله في السوق، وقال بعضهم يعني ابن حجر الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى. قال العيني أخذه هذا القائل من كلام الكرماني، فإنه قال يحتمل رفعه بأن يراد به نحو يأكل وينام عطفا على يخرج من جهة المعنى. قال العيني وفيه تعسف لا يخفى. والمناسبة بين البابين هذا والذي قبله باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، المناسبة بينهما ظاهرة لأن كل منهما في حكم الجنب. قلت وفي الباب، قلت يعني أنا، وفي الباب بعد حديث أنس حديث أبي هريرة، وفيه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة يعني المنزل منزله، فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له يعني قلت له إن كنت جنبا كما في بعض الروايات، فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس، يعني ولو كان جنبا إن المؤمن لا ينجس. ويا أبا هر أصله أبو هريرة، ولكن هذا يسمونه ترخيم للمنادى، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فيا عائش أو يا عائشة على لغة من ينتظر ومن لا ينتظر، وهذا مفصل في كتب النحو. وقال الحافظ ابن رجب في شرحه على قول عطاء في الترجمة حاصل هذا أن الجنب له تأخير غسل الجنابة ما لم يضق عليه وقت الصلاة، أن الجنب له تأخير غسل الجنابة ما لم يضق عليه وقت الصلاة، وله أن يتصرف في حوائجه، ويخرج من بيته ويمشي في الأسواق ويدخل إلى بيوت أهله وغيرهم لقضاء حوائجه، له أن يتصرف في حوائجه، ويخرج من بيته ويمشي في الأسواق ويدخل إلى بيوت أهله وغيرهم لقضاء حوائجه. وما حكاه عن عطاء معناه أن الجنب لا يكره له الأخذ من شعره وظفره في حال جنابته، ولا أن يخرج دمه بحجامة أو يخرج دمه بحجامة وغيرها. وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم ويأخذ من شعره وأظفاره أو يختضب لا بأس به، قال ولا بأس أن يطلي بالنورة، يعني التي تزيل الشعر بالنورة. كان عطاء يقول لا بأس به، وقال لا بأس أن تختضب الحائض، وقال إسحاق بن راهويه خضاب المرأة في أيام حيضها لا بأس به سنة ماضية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهن من أهل العلم. وروى أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة أتختضب الحائض، فقالت كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عن ذلك، خرجه ابن ماجة. ولا نعلم في هذا خلافا إلا ما ذكره بعض أصحابنا وهو أبو الفرج الشيرازي يعني من الحنابلة، أن الجنب يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وذكر فيه حديثا مرفوعا، ولعل كراهيته من أجل أن هذه الجنابة أو هذه الشعور والأظفار كانت موجودة في وقت الجنابة وحلت فيها الجنابة على بناء على الأثر أو الحديث الضعيف تحت كل شعرة جنابة، والحديث لا يستدل به لأنه ضعيف. وهذا المرفوع وذكر فيه حديثا مرفوعا خرجه الإسماعيلي في مسند علي بإسناد ضعيف جدا عن علي مرفوعا لا يقلمن أحد ظفرا ولا يقصن شعرا إلا وهو طاهر، لا يقلمن أحد ظفرا ولا يقصن شعرا إلا وهو طاهر. قيل له لما يا رسول الله؟ قال لأنه لا ينبغي أن يلقي شعرا إلا وهو طاهر، وهذا منكر جدا، يقول ابن رجب بل الظاهر أنه موضوع والله أعلم. انتهى كلام الإمام الحافظ ابن رجب. وفي شرح ابن بطال إنما أراد البخاري أن يريك أن الجنب لا ينجس وأنه يجوز له التصرف في أموره كلها قبل الغسل، ويرد قول طائفة من السلف أوجبت عليه الوضوء. روي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان إذا أجنب لا يخرج لحاجته حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا مثل ما ذكرنا لا يعني أنه يجب عليه. وعن ابن عباس مثله، يعني روي مثله عن ابن عباس، وبه قال عطاء والحسن. ومنهم من قال لا يأكل ولا يشرب حتى يتوضأ للصلاة كذا، ولعله يتوضأ وضوءه للصلاة. روي ذلك عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعطاء. والذي عليه الناس في ذلك ما روي عن أبي الضحى أنه سئل يأكل الجنب قال نعم، ويمشي في الأسواق، ولم يذكر أنه توضأ قبل ذلك. وهذا قول مالك وأكثر الفقهاء أن الوضوء ليس بواجب عليه، يعني الذين قالوا يتوضأ أو حصل منهم أنهم لا يفعلون كذا إلا إذا توضأوا يحملونه على الاستحباب والكمال لا على الوجوب واللزوم، بخلاف من يرى أنه له أن يفعل ذلك أو لا، ما دام ليس بواجب وإن كان أكمل أن يتوضأ، لكن لا يلزمه أن يتوضأ، كما قيل نظيره في النوم. نعم، مع أن النوم جاء فيه نصوص تؤكد الاستحباب وهذا قول مالك وأكثر الفقهاء أن الوضوء ليس بواجب عليه إذا أراد الخروج في حاجته، وليس في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه، وليس في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه. ومن قال لا وضوء عليه إذا أراد أن يطعم، إذا أراد أن يأكل، مالك والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني جماهير أهل العلم، مالك والكوفيون يعني أهل الرأي، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. هو الذي يدل عليه حديث أبي هريرة في الباب. وقال ابن حجر حديث أبي هريرة أوردناه سابقا، لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وأنا جنب في بعض الروايات في بعض سكك المدينة، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له يعني أني كنت جنبا فذهبت واغتسلت، فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. هذا الذي أشار إليه ابن بطال. وقال ابن حجر إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر، لأن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة، فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي، حتى في البيت الواحد يحتاج إلى المشي، هو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي. وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل. وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره، فقال يستحب له الوضوء، ولا تعتبر هذه مخالفة، لأن الحسن البصري لا يوجب الوضوء، يستحب له الوضوء، وذاك يجيز أن يشتغل بحوائجه من غير وضوء. وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ، فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به، يعني ما أورد كلام عطاء ليستدل به على أصل المسألة، وإنما أورده ليستدل له بحديث أنس. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ومع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.